من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله عنا به كل أمة، وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك في النار. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلق طريقه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أعاذنا الله جميعا وذرياتنا وأحبائنا من النار وما فيها. اللهم لا سهل إلا ما يسرته وجعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. أرحب بحضراتكم الأحبة في الله، ونسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وبرا وإخلاصا وصلاحا في دنيانا وأخرانا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. لقاؤنا مع حضراتكم أيضا يتجدد مع دروس العقيدة التي هي خير ما يتعلمه الإنسان، وخير ما يعلمه المعلم، وخير ما يطلبه طالب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأفضل أنواع العبادة هي أن يتعرف الإنسان على سيده وخالقه ومولاه رب العالمين تبارك وتعالى. وبينا صفة الله الطيب، وكيف أنه يحب من عباده العبد الطيب، وأن الطيب ليس في طيب الريح أو طيب الشكل أو طيب السمت أو طيب وكذا. وبينا ذلك، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. واليوم مع صفة الله عز وجل الرفيق الحليم. ربنا حليم وربنا رفيق، حليم يحب الحلم، ورفيق يحب الرفق. والحلم والرفق ما وجد في شيء إلا إيه؟ وزناه. وما انتزع من شيء إلا وكان صلبا شقيا ليس بطيب ولا مرغوب فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويحب الرفق، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. إن الله تبارك وتعالى، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. والرفق صفة اتصف بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذا الحلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بأحبابه، ورفيقا بأعدائه، ورفيقا بكل من يتعامل معه صلى الله عليه وسلم، وكذا حليما مع أحبابه، حليما مع أصحابه، حليما إذا قدر على عبد من عباد الله، سرعان ما كان يعفو عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه في كل معاملات حياته، حتى أنه لما أوذي في الطائف، كما نعلم جميعا، لما خرج إلى الطائف أوذي في مكة، فخرج إلى الطائف يدعوهم إلى الله، أبناء عبد يليل، سلط عليه الصبيان والسفهاء والأطفال والمجانين، فوقفوا صفين وأخذوا الطوب وظلوا يقذفونه بهذه الحجارة، ومعه زيد بن حارثة، حتى دميت قدماه صلى الله عليه وآله وسلم، وخرج حزينا يبكي من شدة ما فعل به في الطائف. حتى أنه قال لعائشة لما سألته عن أشد ما لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما لقيت من أبناء عبد إيه؟ في المعنى يعني ما لقياه النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء عبد يليم هما الاثنين اللي كانوا كبار الطائف اللي مدينة الرياض الآن، وكانوا يعني لهم وضع معين، هم كبار القوم أو كذا، فهم بدأوا يتعامل معه بكل شدة وبكل حزم وبكل عنف. فلما عاد وجلس إلى بستان عتبة وشيبة ابن ربيعة وقال الغلام عباس وقال كل قبل طبع العنب، قصة معروفة أن النبي جلس وقد أدنيت قدماه، عارف يعني إيه؟ يعني من شدة ما عادوا يحدفوه بالحجارة، حجارة بقت تنزل على كعب رجليه، فكعب رجليه دمية تتعورت وجاب الدم، حتى إنه ما كانش قادر يمشي صلى الله عليه وسلم من شدة إيه؟ العورات والدم اللي خرج من كعبيه. حتى إن زيد بن حارثة رضي الله عنه، إن زيد بن حارثة رضي الله عنه كان يعني يغطيه بجسده، فلقي من الإيذاء أيضا ما لقيه، تعور في دماغه وتعور في ظهره وتعور وهكذا، وكان بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ألم وهذه شدة وهذا عنف وهذا حنق من كل من فعل به ذلك. ولما راح قعد بقى عند الجدار كده، لا أصول فقعد جنب الجدار كده، فجاء عفوا انا قلت ان هي رياض للطائف دي رياض حاجه ثانيه مش فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الى هذا السور وهذا الجدار، فراه عتبه بن ربيعه وشيبه ابن ربيعه الاثنين اخوات عندهم مزرعه، فهم قاعدين في المزرعه دي بيقولوا ايه النظام محمد ماله، فمن شدة ما رأوا عليه من الإيذاء والتعب رقى له. شوف هم لسه طردين من مكة وعملين ايه في مكة، لكن لما شافوا الإيذاء الشديد جدا رقوا له وقالوا شوف كل ده ضرب وكل ده مثلا دم وكل ده عوار، فرق الكافر له. ها شوف لما الكافر يرق على إنسان معاديه في عقيدته، خلي بالك. فجاب طبع كده حط فيه عنب وده العباس، كان عباس ده غلام من بلدة اسمها العراق، قرية فيها اسمها نينوى، فاداه له طبع العنب قال له يا عباس، كان عباس ده نصراني، فقال له يا عباس خذ هذا الطبق من العنب ده واذهب الى هذا الرجل المتكئ اللي قاعد ده في اللي متعور به، ما قبلهوش لانهم كفار بس رق القلب، يعني ابن بلده ممكن يتعالى تفضل اقعد في الظل عنده اشرب اغسل ايديك يعوره يروقه كده ويديله شويه ميكروكروم وقطنه، يعني ينضف له الدرق بتاعته. انما غلظه اهل مكه وشده الكافرين على النبي صلى الله عليه وسلم منعت ذلك، وشده ما راوا فيه من الايذاء رقت ايه قلوبهم، قال له طب اديله عنب ياكل. فجاء عباس ومعه طبقا من العنب فقال خذ، فالنبي مسك عنبه مسحها. بعض اهل العلم بيقول السنه انك انت لما تيجي تاكل عنب كل عنبايه تمسكها تنظر اليها، خد بالك المسلم ما يفرطش العنب كله ويبدا يجيب كبشه ويحذف، المسلم مش كده، ده المسلم عنده رقه في كل تعاملاته، المسلم مش فجوم مش خشام، المسلم له صفات في اكله وشربه، ما يمليش بقه ويشرشر على نفسه لانه نضيف، بياكل اننا قوم لا ناكل الا اذا جعنا واذا اكلنا لا نشبع، عندنا ضوابط. فقالوا من السنه انك لما تيجي تاكل عنب تمسك العنب تبص لها وتاكل بسم الله بسم الله بسم الله، هنتعب دراع هيخدل عم الشيخ، ما عشان ما تاكلش كتير والجلوكوز يزيد والسكر يعني، كل حاجه لو انت عملتها على السنه تديك ضوابط شرعيه تخليك من افضل الناس ومن اعظم الناس. انما النهارده انت بتمسك العنقود تحط كده وتحفرته جوه الايه؟ ايه سبحان الله؟ لا العمليه مش كده ابدا. واحد بيقولها في مره الواحد بيقول يا عم التسميه، قال انا ببص على الطبق كله يقول بسم الله وباصص نظره واحده وباكله ويدي كده. فاخذ النبي عنبا نظر اليها وقال، مسحها كده ونظر اليها وقال بسم الله. العنب ده ايه من ايات الله يا جماعه؟ ايه العنبية دي لو انا اتكلم بقى فيها بقى في الاعجاز العلمي في القران، العنبة دي فيها العنب والنخل والبلح والرمان، الثلاثة دول لو نقعد نعمل حلقة لكل نوع من أنواع الثلاث مواد ولا يكفينا خمس ساعات تتكلم فيهم. العنب، الرمان، التمر اللي هو البلح يعني الشاي النخلة، ما فيش عندنا كرنب وما فيش عندنا حاجات من دي خالص. هم الثلاثة دول هم ايه اللي هم من طعام اهل ايه اهل الجنة. شيخ الله يرحمه رحمة الواسعة بيقول درس وبعدين مش يقول مين وبيقول درس بيقول عن اعظم نعيم اهل الجنة، فبيتكلم على اهل الجنة وكذا والجمع مليان ناس، وبعدين بيقول كذا والجنة فيها كذا والجنة فيها كذا. فواحد من أبناء مولانا قال له الجنة فيها فسيخ، ده بيتكلم فسيخ ها، قال له فيها طفس فيها فسيخ، ده انا اقول لك فيها ما لا عين رأت كل فسيخ ولا اذن فسيخ يا راجل شاهد. فاكل النبي الايه العنبه بسم الله، فقام عباس قاعد نصراني قال له بسم الله ماذا قلت؟ فقام النبي قال له قلت بسم الله، قال هذه كلمه لا يقولها اهل هذا البلد. اهل مكه ما بيقولش بسم الله، امال بتقول ايه؟ كانوا بيقولوا ايه؟ واللات والعزى والالهه، ما بيقولش بالله ما يعرفش الله، نقول بسم اللات والعزى او بسم هبل منات واي حاجه بقى، لكن ما بيقولش بسم الله دي. فلما قال له هذه كلمه لا يقولها اهل هذا البلد او اهل هذا المكان، فالنبي قال له من اين انت؟ من انت منين؟ فقال له انا من نينوى بلده في العراق، او قال له انا من قريه في العراق تسمى ايه؟ نينوى، مش نينوي، اسمها نينوى. فقال النبي، طبعا احنا معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم ما غادرش المدينه ولا مكه، والكلام ده كان لسه في مكه، يعني النبي لا سافر ولا راح العراق ولا راح الاردن ولا راح سوريا ولا راح، ما راحش الحتت دي ولا راح اليمن ما راحش. ومع ذلك عشان تفهم ان المسلم لازم يكون عنده ادراك ووعي، ما سافرتش اقرا، اقرا وتعلم، شوف اعرف لغه عدوك عشان ما يعرفش يهزمك، المسلم مش قاعد متقوقع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من عشان حتى نستفيد منها اكثر، انه حتى لما جاءت الهجره قال لاصحابه ايه؟ اذهبوا الى ارض الحبشه فان بها ايه؟ ملك صالح لا يظلم عنده واحد. ايه اللي عرفه بالملك الصالح؟ ها؟ ما سافرش النبي، لكن عارف المسلم لازم يكون عنده وعي تكلمه في كذا يفهم. مطلوب منك انك كل ما حد يكلمك في موضوع يكون عندك في فهم ودرايه، بس مش معنى كده انك تكون فتيت، انك تفتي في اي حاجه وتتكلم في اي حاجه، لا، لازم يكون عندك العلم بيها اولا تبدا تتكلم فيها. دي صفه من صفات الانسان المسلم اللي ربنا بيحبه، ان يبقى عنده ايه؟ ها؟ العلم الكافي لكل ايه؟ المواد او نواحي الحياه اللي هو فيها. فقال رجل عباس انا من نينوى، فقال النبي له أمن بلد النبي الصالح والعبد الصالح يونس ابن متى؟ حدش يعرف دي خالص. فقام قال له يونس، أو تعرف يونس؟ عباس بيسأله أنت تعرف يونس؟ فعلا من بلدنا، أنت تعرف يونس؟ قال نعم، هذا أخي كان نبي وأنا نبي. قالش حاجة أكثر من كده، ها؟ ده يونس ده اخي كان نبي وانا كمان ايه؟ نبي زي يونس. فانكفأ عباس على رجلي يقبلهما ويتمسح في صدره ويديه ويقول اشهد انك رسول الله. النبي قال له حاجه؟ قال له بقى التوحيد ان تعمل كذا وتصلي وتصوم، وانت ما قالش كلام ده خالص، انما انشراح صدر العبد لكلام الرب بيد من؟ بيد الخالق جل وعلا. فالانسان اللي تصح عقيدته يعلم ان هناك اله ييسر له كل شيء ويجري الحق على لسانه وقلبه. فالنبي ما دعاهوش الى الاسلام، كل اللي قالوا قالوا ده نبي ولا نبى انا كمان، قالوا اشهد انك نبي. عرف منين؟ من الاسرار اللي اطلع عليها النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، ان نينوى هي بلد العبد الصالح ايه؟ يونس بن متى. فظل يقبله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن إيه وأن محمدا رسول الله. يجي له بقى جبريل ومعه ملك الجبال. يا جبريل يا محمد هذا ملك الجبال معي، الشكل اللي انت فيه والإذاء اللي انت أذيته والضرب اللي هم ضربوه لك والطوب اللي حدفوك لأك به أو زألوك به، حدفوك بالطوب وقذفوك بهذه الحجارة وفعلوا فيك كذا وكذا، الله عز وجل أرسل لك ملك الجبال معي الآن، إن أردت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. جبل قيقعان والذي يليه، وانت وقف في مكة كده تبص تلاقي جبل عالي اسمه قيقعان وجبل تاني قدام. قال أهل مكة دي نحط شوية قاعدين شوية بيوت فين؟ في النص اللي هي الحرم دلوقتي. لو انت هم مزعلوك قوي كده وانت زعلان، لو انت اردت يا محمد من شدة ما فعل بك ان يطبق الاخشبين الجبلين دول اتعملوا كده بس، كأن شيئا لم يكن، اندفنوا تحت ايه؟ تحت الجبال. ان شئت ان يطبق عليهم الاخشبين فعل. فقال لا، اول حلم وراء فعيل. فقال لا بل اني ارجو ان يخرج الله، يبقى مين اللي يخرج؟ ما هماش هم. اني اريد الالفاظ دي لازم نخلي بالنا منها، تبقى انت على اخرك كده وبعدين فجاه ربنا يحلها بواحد يجي مزنوق او او او عليك فلوس ونفسك في 1000 جنيه هتلاقيها، ما تجيش تقول ايه؟ ها؟ فلان ده لولا انت اللي كنت مت، ده لولا الطبيب الفلاني كنت، انما دايما تحط ايه؟ والله ده ربنا اكرمني بكم، ده ربنا حلها بك، ده ربنا جعلك سبب فيك وهكذا. شو بيقول ايه؟ بل اني ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. انا دي بيتي، اصل المسلم ما تخلقش في الدنيا قاتل مدمر فاسد مفسد في الارض يحكم فيها الفساد، لا، نحن أمة الزراعة وأمة الصناعة وأمة البناء وأمة التعمير وأمة التنمية وأمة إحنا أمة الخيرات في كل مجال، في كل المجالات ومناحي الحياة نحن خير أمة أخرجت للناس في كل مجالاتها. نحن ما تعاكنا الله لنهدم الأرض ونحكو فيها فسادا، إنما ابتعثنا ربنا جل وعلا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هي دي عقيدتنا، هو ده الأمر اللي ربنا خلقنا من أجله وأعطانا القرآن والحكمة والسنة من أجله تبارك وتعالى. فقال بل إني أرجو أن يخرج من أصلابهم، أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. فاستجاب الله له، فكان خالد ابن الوليد ابن المغيرة، وكان عمرو ابن العاص ابن وائل، وكان عكرمة ينهر أبيض ابن أبي جاهل، وكان وكان معروف شاهدين بالكلام ده كلنا ولا ان عمالقة الاسلام والدعوة والجهاد خرجوا منهم من اصلاب هؤلاء. فكانت دعوته وحلمه ورفقه وامية كانت في قلبه وطلب طلبه من الله مكن الله عز وجل له به او فيه لما استمسك بالرفق واللين والحلم التي هي من صفات رب العالمين تبارك وتعالى. ثم لما يطرد من مكة ويقتل أصحابه وتنهب الأموال وتنتهك الأعراف مزبوط ولا لا، وحصل ما حصل، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة يقف على أعتابها وعلى مشارفها ينظر إليها بعين المحب المفارق رغما عنه، فيقول والذي نفسي بيده أو والله إنك لأحب البلاد أو البقاع إلى الله وأحب البقاع أو البلاد إلي، ولولا أن قومك أو أهلك أخرجوني منك ما خرجت، لولا الناس خرجوني وطردوني ما خرجت. ويخرج منها صلى الله عليه وسلم مرغما فارا بدينه وبدعوته وبرسالته. روح المدينة ما سبهوش، أرسلوا من يقتله مرات ومرات ومرات، على رأسهم عمير بن وهب الجمحي وثمامة بن أثار وغير غير وغير، ومع ذلك يقف النبي صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا، فيرسل الجيوش يحاربوه في بدر وفي أحد والأحزاب، ومع ذلك يسمد إلى أن يشاء الله عز وجل بعد الأحزاب بفتح مكة، فيعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا لها. فلما أخذ بمجامع أمورها ومقاليد حكمها جمع الكفار المشركين كلهم قدامه وقال: ما ظنكم أني فاعل بكم؟ ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، انتوا بتهيألكوا كده، أعمل فيكم إيه يعني؟ احكموا انتوا على نفسكم. قالوا: خير، أنت أخ كريم وابن أخ كريم، أبوك برضه كان كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، دي اللي علمت البشرية كلها، الحلم عند المقدرة والعفو عند المقدرة، مش لما أقدر أنهي. شوف أقدر الناس الذي إذا قدر عفا، أقدر الناس وأفضل الناس وأرحم الناس الذي إذا قدر عفا، عفو عند المقدرة. ودي من أعظم صفات رب العالمين جل وعلا، حتى أن الله تبارك وتعالى وصف من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضحك، والذي يضحك الضحك لا يأتي إلا بخير. الإنسان اللي بيضحك بيضحك عشان خير شافه، أو بشرة بشرة بها، أو شيء ذو فضل هيمسه. رب العالمين أغنى الأغنياء عن ذلك كله، إنما يضحك من عبده، مش بيضحك عشان خير هيجيله، لا، إنما يضحك من عبده، ليس تعجبا، إنما حينما يؤمر بالعبد إلى النار ثم يغفر له، ثم يبدل الذنوب، تبدل الذنوب حسنات، ثم ينادى من قبل الله عز وجل أن اختر ما شئت، والعبد مستغرب، يضحك الرب جل وعلا من عطائه وفضله على عبده. فرب يضحك لن نعدم خيره، ورب يضحك لن نظلم عنده أبدا. فما يدخل الصحابة على النبي يا رسول الله، من يحاسب الناس يوم القيامة؟ شوف بقى المعاني، صحابي بيسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، من يحاسب الناس يوم القيامة؟ مين ما حاسبنا؟ في وكلاء، يعني هيبقى في مكاتب كده، واحد عند وكيل نيابة، واحد عند ضابط، واحد عند ملك، واحد عند نبي؟ لا، من يحاسب الناس يوم القيامة؟ فقال النبي: الله، هو لا يحاسب الناس. فقال العبد: نجونا ورب الكعبة. شوف ازاي، مين اللي يحاسبنا يوم القيامة؟ قال ربنا، قال بس نجونا ورب الكعبة. فقال النبي: كيف هذا؟ قال: يا رسول الله، إن الكريم الحليم إذا قدر على عبده عفى عنه. الكريم لما بيقدر بيعفو، دي صفات إنسانية. أنا كإنسان لما يكون إنسان غلط فيا واجيبه تحت اسمه، تعالى كرمي، على قد كرمي على قد عفو عنه ولا لأ؟ هقول له: أنا حق عندك كذا وأعمل فيك. يا عم روح الله يسهل لك، أنا مسامحك. الناس تقول علي إيه؟ إيه الكرم ده يا عم؟ إيه العظمة دي يا عم؟ في إنسان كده ولا لأ؟ دكتور أو أو أو أو أو أو ده ما بيعملش كده بيبقى شاذ، بيكون بينه وبين واحد مشكلة، والمشكلة دي يعني في جنيه أو في أي شيء، في أرض في عرض في أي شيء، وبعدين أعد مقطع في بعض، وبعدين اتضح إن أنا ليا عنده 1000 جنيه، خلاص في المحكمة هاخد 1000 جنيه. لو أنا خدته حقي الناس تقول إيه؟ الناس بتجيلي يا عم ده والله أنا معاه، طب ما يهمش، طب من عندك شوية، إحنا طمعانين فيه، شفت إزاي؟ ما يهمش، طمعانين في كرمك. لو أنا أخدت حقي منه بالثلث، ها ممكن الناس تزميني ولا لأ؟ يروح راجل قعدنا نجري عليه والله محتاج، قعدنا نروح منه ما يهمش ده غلبان ما قدرش عنده رأي فيه مش كويس، مع إن ده حقي. ففي أوقات يطلب فيها الحق ويؤخذ ولا يؤخذ غيره، الإنسان ممكن يذم وممكن يلام، لما يكون عنده قدرة واستطاعة إنه يعفو ولا يعفو. طب لو عفو يفضل تمجيد فيه ولله المثل الأعلى. عشان كده تطلب دايما من ربك ما يحاسبكش بالعدل، إنما يحاسبك بإيه؟ برحمته. عشان لو حاسبنا بالعدل هنضيع، نقول يا رب عفوك، حاسبني بعفوك، حاسبني بكرمك، حاسبني بجودك، حاسبني بمغفرتك، إنما تحاسبني بعدلك ما ينفعش أخسر، أخسر على طول. ها؟ فهنا رب العالمين وله المثل الأعلى، لو إن العبد جاء أعد بين يدي الله كما سيحدث، ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه إيه؟ ترجمان، تذكر يوم كذا تذكر يوم كذا تذكر يوم كذا فماذا ترى؟ يقول النار، خلاص أنا تحكم على نفسك إبراهيم النار. ليه؟ لأن يا رب أنا ما عملتش، أنا شايف الحاجات اللي موجودة دي، شايف إن أنا مقصر، وشايف إن أنا ما أطعتك حق الطاعة وما عبدتك حق العبادة، بل أنا وأنا وأنا أقول طيب، أما إني قد سترت عليك في الدنيا وأسترها لك الوقت وغفرت لك ادخل الجنة، ده كرم ولا مش كرم؟ طب لو قال لي خلاص احكم على نفسك قلت له النار، قال خلاص قلت له النار، يبقى ظالم؟ ما يبقاش ظالم، شفت ازاي؟ لكن منزلة الكريم أعلى أم منزلة العادل؟ الكرم أعلى ولا العدل؟ العدل حقه وحقك، الكرم إن أنا تنزل لك عن حقك، أديك حقك وأسيب لك من حقي كمان، يبقى أي المنازل أعلى؟ الكرم. ولا ينبغي لعبد يتصف بصفة الكرم ويمدح بها بين الناس أن يكون كريما على خلق الله ويكون الصفة دي مش موجودة عند ربنا أبدا، صح ولا لا؟ بل هو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، صح؟ وأرحم الراحمين، فهمت أرحم الراحمين يعني إيه؟ شوف زي أكرم الأكرمين أهي وأرحم الراحمين أهي، يبقى دي صفات محمودة لرب العالمين ولا صفات اتصف بها الله وأمر العباد أن يتصفوا بها ويفعلوا إيه؟ ها؟ بالكرم والأخلاق والعطف والرحمة واللين والجود والود والطاعة، دي صفات محمودة مش صفات إيه؟ مذمومة. فيدخل النبي يقول ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبعدين العبد قال للشيخ يقول يا رسول الله من يحاسب الناس يوم القيامة؟ قال الله، قال فزنا نجونا ورب الكعبة، كيف هذا يا عبد الله؟ قال له إن الكريم وربنا كريم إذا قدر عفا عفا. وجاء في صحيح مسلم عن أبي رزين، صحابي اسمه إيه؟ اسمه أبي رزين، قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب عز وجل؟ بيسأله وربنا بيضحك، طب ايه دخل السؤال ده بالله؟ ده عقيدة. والله يا جماعة لو انشغلنا بربنا وانشغلنا بعقيدتنا وإيماننا وانشغلنا بالجنة والنار ندخل هنا ولا هنا، والله لما تركنا شيئا في العقيدة أو يدل على الله إلا وسألنا عنه وتعلمنا. اللي بيحب إنسان عايز يعرف عنه كل شيء، واللي عايز يعمل مصلحة بيعرف عنه كل شيء، واللي عايز يجيب حتة أرض يبنيها يحط فيها بيت كده أوضتين وصالة بيسأل على الجر وبيسأل على السعر وبيسأل على الأرض تشيل ولا ما تشيلش وبيسأل على التكلفة ياه بيعمل قنصلته علشان يصل إلى أفضل النتائج. طب اللي عايز يعرف ربنا ما يسألش عليه، يسأل ولا ما يسألش؟ يسأل. واللي عايز يسكن الجنة ها ما يختار لهاش ويسأل عليها ويشوف له صلاه ازاي؟ يبقى الإنسان كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استطاع. عملك أو عمل الإنسان اللي هو الغافل عمل من لا يريد الجنة ولا سكنتها، عمل من ضمن أنه ينجو من السؤال والحساب والنقاش والنال وعذاب القبر. الحسن البصري يمر في طريق لا شوية شباب واقفين على النصر ووجدهم يضحكون، شباب مجموعة شباب كده واقفة فاكر كذا وكذا ها ها ها كفر ومش عارف ايه وقاعدين يضحك. فالحسن واقف قدامهم بيبص لهم كده فقال يا هؤلاء هل ينجو من الموت احد؟ قالوا لا. قال هل جاءكم صك من الله انكم لن تموتوا؟ قالوا لا. قال هل معكم صك غفران انكم لن تدخلوا القبور؟ قالوا لا. قال هل معكم صك نجاة من الوقوف بين يدي الله والسؤال والحساب والميزان؟ قالوا لا. قال هل ضمنتم بصك نجاة يعني ورقة أنكم تمرون على الصراط ولا تسقطون في النار؟ قالوا لا. قالوا هل معكم صك لدخول الجنة بغير حساب؟ قالوا لا. قال هل معكم من القرآن أنكم ستدخلون النار؟ قالوا نعم. ها وإن منكم إلا واردها. قالوا آه. قال فهل جاء بيان من الله أنكم سوف تخرجون منها؟ قالوا لا. قال فعلام الضحك إذن؟ ما بتضحك على إيه؟ واقفين فرحانين كده ليه؟ سعداء والضحك ملؤ قلوبكم ليه؟ قال فأتاهم وهم يضحكون وتركهم وهم ايه يبكون. فهموا انت مكتوب لك انك تخش النار. قال الله وان منكم الا وارده كان على ربك حتما مقضيا. انا كلنا معانا ورقه بدخول النار خلاص كلنا هنخش النار والله، بس اللي هيخرج منها مستثنى. ازاي؟ ثم ننجي الذين من استثناء هم غير ايه اتقوا، يعني بعد ما يخشهم ثم وبعدين هننجي المتقين. هل انت من المتقين؟ حد يضمنها؟ حفظ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان العبد ليعمل بعمل اهل الجنه حتى لا يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل. من ضمنك انك انت هتموت على طاعة؟ ممكن تفضل عمرك في طاعة وقبل ما تموت يضحك عليك الشيطان زي ما جاء الامام احمد نايم على فراش الموت وما ادراك ما الامام احمد. الامام احمد امام اهل السنة اللي جلد في الله وثبت بفضل الله عليه فثبتت امة الاسلام الى وقتنا هذا على اقواله، ولم يقضي ولم يحكم ولم يتكلم ولم يوافق على قضية خلق القرآن، وإلا لكانت ضاعت الأمة في صميم العقيدة. ومع ذلك ينام يدخل ابن صالح أو عبد الله يقول يا أبتي قل لا إله إلا الله، بموت يا أبتي قل لا إله إلا الله، يقول بعد بعد يعني لسه. أولاده حصل لهم يزهون، الإمام لسانه يربط عن لا إله إلا الله، يا أبتي يبص لهم قل لا إله إلا الله يقول لهم بعد، ده بيموت الراجل نصه تحتين جيبت خلاص، يقول بعد بعد ويغش عليه يقوم يفوق يعني الحق لا يا ربي ما تموت، يغش عليه بعد لا يقول الله. وبعدين في أحد الإفراقات كده فمبنى بني يا أبتي نقول لك قل لا اله الا الله، تقول بعد بعد حكايه ايه؟ فقال يا بني لا هي في قلبي اثبت من الجبال وارسخ، ولكن جاء ابليس فجلس على صدري. ابليس اجى وافر ويقول لي ايه؟ يا بختك يا بختك يا ابو حميد انت، ها؟ يقول له انت عديت، هنيئا لك الجنه يا احمد، انت من افضل الناس يا احمد، انت من اهل الجنه يا احمد انت. فهو بيقول له بعد لسه روح ما جتش هنا، ده انا اخاف الفتنه لغايه ما تيجي هنا. فهو بيكلم مين؟ ابليس. يقول له بعد لانه يقول له امال ايه؟ طبعا انت فاكر المشاركه، مش فاكر عملت ايه؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اغتر بنفسه، يغتر كده نفسه خلاص. يبقى حتى ان الجن لغايه النهارده الناس اللي بتيجي بتعالج في الجن، كان زمان لما كان واحد يبقى الجن مثلا في جسم انسان، وانسان بيقرا عليه في الجن بيتكلم يقول لك انا كذا وانا كذا، فيقول لك ايه؟ بيقول له بس اخرج انت كذا يا عدو والله، يعني بتقرا عليه فقلت له اخرج، فيقول لك ايه؟ والله يا شيخ ابراهيم انا شفت ان انت انسان طائع وطيب وكويس، صوتك حلو، حافظ القران، ده اللي شايف على وشك نور، انا والله حبيتك وعشان خاطرك انا هخرج من الجسم ده. لو قلت له طب ماشي، لو الانسان اللي قاعد يحضر ده قال له طب ماشي بس اخرج، كارثه من الكوارث، ضاع عملك ويركبك الجن ولم يخرج من الجسد التاني، لان كل الخير اللي انت فيه مسخره لك وخرج وتكلم وانت بتكلمه وبتطلعه وبيجري في الدم وبيعمل، مين اللي سخر ده كله؟ الله. فكيف تنسب الفضل لنفسك؟ انت خد بالك؟ فيقول لك انا اخرج عشان خاطرك، تقول له لا، بل تخرج من اجل الله، اما انا فاحقر عباد الله. تلاقيه بيتحرق يشيط ساعة ما بتقول حاجه، يعرف ان انت فقت، انت انسان قاعد مركز فايق ما يضحكش عليك، فراح يضحك على الامام احمد ويقول له ايه؟ انت عديت مني، نجوت مني يا احمد، هنيئا لك الجنه. يقول له لسه بعد، لانه فهمه وعارفه، ممكن اقول له ضيعني بالكلمه دي، خدت بالك؟ فقال لهم انا كنت برد على الشيطان، كنت برد عليكم، اما انا فاشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. ثم مات عليه رضوان الله، ثم مات. العالم غير الجاهل، والعابد غير العالم. الانسان اللي يعلم دينه ويتعرف عليه ويبقى عنده كده درايه بقال الله قال الرسول بالاحكام الشرعيه، وامتى يقول وامتى ما يقولش، وامتى ينفع وامتى ما ينفعش، ده انسان ربنا يحميه ويثبته. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، ويضل الله الظالمين اللي ظلموا انفسهم. والله الذي لا اله غيره يا احبه، لو علمتم مقدار القعده اللي احنا قاعدينها ده، والله لبكينا حينما يؤذن المؤذن لصلاه العشاء، والله لو نعلم مقدار الدقائق اللي احنا قاعدينها في المسجد ده، والله الذي لا نبكي دما ان العشاء هتأذن وهنقوم نصلي ونخرج بقى من اللي احنا فيه ده. تعرفش الفضل والنعمه اللي انت فيها دي ابدا، تعرف يوم القيامه ان شاء الله بين يدي الله اساله جل وعلا ان يتقبله منا وان يبارك لنا فيه حتى يكون كالجبال من الحسنات والخيرات ان شاء الله. حديث مسلم عن ابي رزين قال قلت يا رسول الله او يضحك الرب عز وجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. شوف السؤال ده عشان تتعرض على ربك، يا رسول الله ربنا بيضحك؟ فقال النبي نعم. فقال الصحابي لن نعدم من رب يضحك خيرا. الله، مش هو الضحك انواع؟ ايوه، شفت العلم؟ لن نعدم من رب يضحك خيرا، لان لو قلنا يضحك وسكتنا ممكن يضحك لهوا، بيضحك على نكته، بيضحك على تمثيليه، بيضحك استهزاء، بيضحك يعني استهزاء بعد او خساره لاحد او كلام من ده، انما لن نعدم من رب يضحك خيرا. يبقى كأنه بيقول ان الضحك بتاع الرب لا يأتي الا بايه؟ بخير من عباده. ليه؟ لان الله غني عن الضحك وغني عن الغضب وغني عن كل شيء وغني عن الخلق اجمعين. وصفاته تبارك وتعالى صفات الخالق لا تشبه صفات المخلوق. فالضحك بالنسبة الى الله لو نسب اليه الضحك يكون رحمة، كما جاء عند ابن ماجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. وإذا ضحك ربك إلى عبد في الدنيا فلا حساب عليه. مش أسحبنا أنا رسول الله ما يضحك الرب مما فقد أو في بدر تقريبا راح له رسول الله ماذا يضحك الرب؟ ربنا بيضحك من ايه في الموت اللي احنا فيه ده؟ حرب اهو الجيش والجيش، ايه اللي ضحك ربنا؟ انا عايز يضحك. فقال: يضحك من عبده يلقى هؤلاء، يرمي بنفسه يلقى لقمته وخرزته والسلاح ودرعه، ثم يلقي بنفسه وسط هؤلاء فيقتل حتى يقتل، حتى الدرع ما تصدبوش. ليه؟ لان مشتاق للقاء ربنا. فأنا شدة حبي لله وشوقي إليه خلتني لما الموت جاي ما بحشوش حتى. يبقى السيف جاي اللي ممكن أحشه بالدرع، لا لا لا مش هحشه لأني نفسي أروح له بقى، بس عايز أذهب إليه لأتنعم بالنظر إليه والتملي في رحمته والتمني عليه. وهو كل الرحمة اللي جاية دي أنا محتاجها إن أنا أوصل إليه، فأوصل لزي بالسبب اللي هو أباحه بضربة سمام الإسلام والجهاد. فأنا جاهدت، ومع ذلك كما قال خالد بن الوليد له هرمز بقى الكلام ده كله اتفهم، اربط ده بده. ما يضحك الرب، قال له يضحك من عبد يلقي بدرعه وكذا وكذا، ثم يلقي بنفسه وسط أعدائه فيقتل حتى يقتل. أنا بس كده روح رامي كل يكون واحد آخر الله أكبر بالسيف بس يضرب القوم قطعوه، لأنه يريد أن يضحك الله له، لأنه يعلم: وإذا ضحك ربك لعبد في الدنيا فلا حساب عليه. يوم خالد بن الوليد يفهم الحتة دي تقوم يبين لنا إن دي كانت عقيدة المسلمين كلها وعقيدة الصحابة كلها. يروح لهرمز المسلمين حاجة وعشرين ألف والمشركين 210,000 اللي هم الروم 210,000. يوم يقف خالد بن الوليد وهرمز يبص على ايه ده، انتوا من انتم؟ تعالى كده اعمل مقابله انت في ايه؟ فيوم خالد يقول له: يا اخي احنا عايزين نديك كده قصه او مش قصه، نديك لفته. مين احنا؟ احنا مش امه امتلاء البطون، احنا مش امه الاكل والشرب بس، احنا مش امه السيارات والعمارات بس، احنا مش أمة المصالح. الناس مش عايشة الا علشان تبيع وتشتري وتاكل وتشرب وتنام بس، لا مش دي امتنا. ده امتنا امة عمل وامة عبادة وامة عارفة ان هي خلقت من اجل ان تدل الناس على الله وان تدعوهم اليه وان توصل الناس الى رضوان رب العالمين وجنته بتطبيق شرعه والعمل بسنة نبيه وبكتابه قبل ذلك. دي امتنا. فقال له: يا هرمز، يا ايها البهيم الاحمر او الاسود، قال لي ما تشتهي بيه حاجه خالص، لقد جئتك برجال. اسمع، بقول له هتعملوا ايه؟ 20,000 ده كل واحد منكم محتاج 70، ده انتوا كل واحد منكم لازم يحاربني 90 ولا في ايه؟ انتوا مش حاسين باللي انتوا فيه؟ فقال له: لقد جئتك برجال يحبون الموت كحبكم أنتم للحياة، يحرصون على الموت كحرصكم أنتم على الحياة، ووالله لئن صعدتم إلى السماء فرارا منا لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم عليها. دينا تشتي تشتي إيه؟ تشتي رجالة بقى مش تشتي مية. لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم عليها. شاهد: جئتك برجال يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. لانه بيتمنى الموت لان الموت بالنسبه له جنه. في واحد مشهور جدا اللي هيقول يبقى ولا يقولوا عليه خلاص، اسمه عامر بن فهيره، بيفكركم بحاجه تعرفوه؟ عامر بن فهيره الدليل بتاع رسول في الهجره. غلط. الدليل بتاع رسول في الهجره عبد الله بن اريطط، انما عامر بن فهيره بقى كان جايب شويه غنم وساعه لما حد يروح يمشي بالغنم عشان تضيع الرجلين والاصل بتاع النبي وبتاع الصحابه ده، يمشي بالغنم على الايه على الرمل، ومن الغنم رجليه تطبع ما حدش يتبع الاثر، دي شغلته. هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان في بدر تربى على الايمان منذ اللحظه الاولى اهو. فلما كان في بدر راح يجيب ميه وواقف كده جنب بير، فقام جاي واحد من المشركين متسلل وراح جايب خنجر وراح ماسك دماغه من جوه وراح ذبحه. ذبحه. فهو ما حسش. عامر بن فهيره ده ما حسش. اتسرق. ها؟ فأول ما حس بحاجة سخنة كده فمد إيده فوجد دم، فأدخل يده في جرحه فلا نفس مدبوح، فأخرج يده بالدم فغسل بها وجهه وقال فزت ورب الكعبة، وراح وأميت. قال له فزت ورب، ده اللي أنا بتمناه، فزت ورب الكعبة. يبقى دي طلب الشهادة بصدق ولا لأ؟ قال له جيت لك برجالة بيتمنوا الموت، انتوا نفسكم تعيشوا، هم نفسهم يموتوا، لانه عارف ان الدنيا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم كده، تفاخر في الاموال والاموال كمثل زرع او غيس اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. ده وقت النهارده انت كنت عضلات وصحه وبتجري كل شويه بتعمل ايه؟ كل شويه في النازل مش في الصاعد، وبعدين يجي اليوم رجلك بتوجعك وانت بتاكل تعبان وانت في الحمام تعبان وانت نايم تعبان وصاحي من النوم. في الشتاء ساعات بتتلج متضايق، في الصيف حران قرفان، لو اتدفيت ببطاطين تدفع فلوس، ولو اتدفيت ولو اتبردت بتكييف هتدفع كهرباء، انت كله قرف وقلق. انما الجنه وضع تاني خالص، عايش كده في نعمة وعافية، مفيش مرض، ست مفيش قبيح فيك ابدا يا اخي، ده حتى ربنا ستر عنك البول والبراز، مفيش بول ولا براز، دي برحمته وبرأفته وبرحمته وبرأفته وبرحمته وبرأفته، لا قيام الساعة تبقى تقول كده، رحمة من الله عز وجل، رفع عنك البول والبراز والمخاط والتفل، ما فيش الكلام ده خالص. تاكل لك 3-4 فراخ وخمسة طن سمك وخمسين كيلو بامية وخمسين كيلو فاكهة ما تخش الحمام، امال يروح فين؟ المعدة تاكل وتشرب وتعمل كل حاجة، انت بتاكل للتمتع والتلذذ بس، وبعدين الباقي ينزل بطنك يروح ربنا طلعه عرق، بس عرق مش منتن، امال ايه؟ يرتشحون المسك، تهرق كده مسك، الله الازازه بقى تمنع تشتغل بتاع ريحه هناك، تقرأ وتحط تصب وتبيع ريحه بقى، هيبقى مزاجك هيصة. لا اله الا الله، شوف ازاي؟ لا ده يبقى انت يرتشحون المسك، ريحتك دي انت متخيل تبقى ماشي ازاي؟ يبقى انت الجنه نعيم مقيم على طول، انت في متعه في متعه في متعه، تفاحه تجيلك بيضة تقطفها تاكلها، لا لون ولا طعم ولا ريحه، زي اللي عندنا هنا طعم ايه وريحه ايه ولون ايه، بمجرد ما تقطفها تاخد منها عطمه تلاقي واحده ثانيه طالعه مكانها بلون ثاني وطعم ثاني وشكل ثاني وريحه ثانيه، تقوم قاطفها طالعه واحده ثانيه. يا اخي ده بيقول لك انك ممكن تجيب طير طاير كده في الجنه نفسك فيه بالفريك، ها؟ نفسك في الحمام لا بالفريك، تنزل تاكل ما شئت منها، والباقي لما تشبع وتسيب منه تقول له ارجع بامر الله، يروح طالب سيبك ايه ده؟ سحر؟ لا مش سحر، امال ده كرم من رب العالمين، مش سحر. ده عطاء من رب العالمين. كل شيء بكلمة كن في الجنة، فأنت تسعى إلى ذلك. أي أسعى لو أتمناه، لو دخل القلب يقينا يقينا مش هنفكر في الجنة في الدنيا دي أبدا، ولا هنطلب من هذه الدنيا ان احنا نقول احنا من اهلها ولا من ها. بشوف النبي بيقول كلمه عجيبه قوي والله، زعلاني قوي يعني من نفسي، بيقول لك الدنيا جيفه طلابها كلاب. اخد بالك من الحته دي؟ من نازعك في الدنيا فالقها في نحره، ومن نازعك في الاخره فنازعه فيها. الدنيا دي مش بتاعتنا. معنى كده ان انا لا بربنا ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك، وبتغي فيما اتاك الله الدار الايه الاخره. ومع ده كله لا تبغي الفساد في الارض. مع ده كله اياك اياك وان يسبقك حلمك في الدنيا وطلب الدنيا وطلب زينه الدنيا وطلب مصائب الدنيا وهم الدنيا عن طلب رضوان رب العالمين عن الاخره. لان خلي بالك الدنيا مقسومه نصين، الدنيا مقسومه نصين في بالنسبه لك. لا سيب سيب سيب، شوف الراجل وافر العربيه ده بيشيل الرقم ده ولا لا. خير الدنيا وعطاء الدنيا مقسوم ايه؟ قسمين، حلال وايه؟ وحرام، ملوش ثالث. المال اللي معايا او الرزق اللي معايا او الخير اللي جالي اما حلال واما ايه؟ حرام. فان كان حلال فحساب، وان كان حرام فعذاب. يبقى انا عندي امرين في الجنين انا اخده في نقطه الميه انا اشربها او في حلال حساب، حرام عذاب. يبقى انا اعمل ايه؟ اقلل حسابي وأما عذابي، صح ولا لا؟ أما عذابي مفيش حرام خالص أبعد عنه قدر المستطاع، والحساب ده أعمل في إيه؟ أقلله، أخلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه دايما: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية كفافا كفافا. اللهم اجعل رزق آل محمد إيه؟ قوتا. طلب من ربه أن يكون نبيا عبدا وليس نبيا ملكا. قالوا ليه؟ قال: حتى أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. تبقى حياتك ما بين صبر وما بين شكر، لأنك ستدخل على أكرم الأكرمين الرفيق الحليم الذي يرأف بحال عباده ويكرمهم ويعطيهم برفقه ولينه ورحمته وكرمه عطاء من لا يخشى الفقر أبدا. وجاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث المشهور بتاع آخر أهل النار عذابا، آخر أهل النار خروجا من النار، يقول العبد لربه: أي ربي، يعني جزء من حديث شو نجيب لك الحديث طويل يعني بس هذه خطة صغيرة، إن العبد بعد ما ينظر ويطلع على الشجرة ويطلع ويقول يا ربي أي ربي لا أكونن أشقى خلقك بك. يا رب انا مش عايز اكون اشقى خلقك، خلقك كتير قوي، ابقى انا يعني اشقى واحد فيهم؟ ها يا رب لا اكون اشقى خلقك. فلا يزال يدعو حتى يضحك الله عز وجل منه، فاذا ضحك منه قال له ادخل الجنه، فاذا دخلها قال الله له تمنى، يعني اتمنى. فسأل ربه وتمنى حتى إن الله حتى إن الله ليذكره ويقول: أما تريد كذا وكذا وكذا؟ تاخد بالك من دي؟ يعني بعد ما يدخل الجنة ربنا يقول له تمنى علي، نفسك في ايه؟ يقول له عايز كذا وعايز كذا، عايز ده عايز ده، وعايز يفضل يتمنى يتمنى يتمنى يتمنى يتمنى يتمنى. غلط، قول كده يجيب. فربنا بيقول له ايه؟ مش عايز كذا، ما انتش فاكر كذا، ايوه ايوه عايز دي، طب انت ناسي كذا، مش عايز كذا، ايوه ايوه كمان دي. ويفضل ايه؟ هاي يفضل هذا العبد يتمنى يتمنى حتى يضحك الرب جل وعلا من فعله. بيذكره على لهفه العبد على الطلب في رحمه اعظم من دي يا جماعه، ان ربك يذكرك بما تريد بعد ما تستخفي انت وتتمنى كل التمني اللي انت تريده ويذكرك الله عز وجل. وايضا عند البخاري ومسلم برضه فيقول يا ابن ادم ما يرضيك مني، جيبه كده يقول تعالى بعد ما اخذ من اقداره او نصيب بتاعه في النار ويخرج اخر واحد يخرج من النار، يعني يا جماعه بعد 50,000 سنة هو اخر واحد يخرج من النار بعد 50,000 سنة. فيقول ما يرضيك مني يا عبدي، ربنا بيساله بقى ما يرضيك مني، ايرضيك اني اعطيك الدنيا ومثلها معها ومثلها معها؟ يرضيك ربنا بيقول للعبد، بيقول له يرضيك، ما هو يا رب العبد ده كان رباط في الدنيا، هو العبد اللي يقعد 50,000 سنة في النار ده، ده العبد ده خلاص كان مقطع السجادة؟ لا، ده يبقى صفاته ايه؟ ومع ذلك رب العالمين برحمته بحلمه برفقه يقول له ايه؟ ايرضيك اني اعطيك الدنيا ومثلها؟ يرضيك ان انا اديك الدنيا. شوف الدنيا فيها ايه بقى يا جماعه، الدنيا من ايام ما خلقها ربنا لغايه النهايه، مش الدنيا دلوقتي، لا، من ايام ربنا ما خلقها فيها زرع قد ايه وخضره قد ايه وبحار قد ايه وفيها ذهب قد ايه، فيها بترول، فيها اموال قد ايه، فيها ها. فيقول ربي اتهزأ مني وانت رب العالمين؟ يا رب بتهزأ ليه؟ فيقول فضحك ابن مسعود وقال الا تسالون مما اضحك؟ قالوا لما تضحك؟ قال اضحك لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ضحك النبي سالناه ما يضحكك؟ قال اضحك من ضحك رب العالمين حين قال اتهزأ بي وانت رب العالمين؟ فيقول لا استهزئ بك ولكني على ما اشاء قدير. شفت رحمه ربنا قد ايه؟ ولكني على ما اشاء ايه؟ قدير. في الروايه طبعا الحديث ده له روايات بقى، اللي هو مثله ومثله ومثله وكذا. الشاهد ايها الاحبه الكرام، الشاهد ان الله يضحك خيرا، يضحك ايه؟ خيرا لعباده. لا شيء الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. الله عز وجل من تمام رفقه وحلمه ووده، إن الله هو الودود، وده لعباده، تراه دائما يسبق خلقه بالمحبة ويسبق خلقه دوما بالعطايا والخيرات، ويسبق خلقه دائما بالود، حتى من أول الخلق وأنت في بطن الأم رزق، سوى، أعطى، خلق، مش كده؟ نطفة، علقة، مضغة، عظاما، لحما، روحا، خلقا، حبل سري، أوضاع، كل هذه من الله ود ورفق ورحمة وحلم وعطاء، صح ولا لا؟ وقليل من عبادية الشكر. قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدونهم ولا يخافون الآية. يبقى يحبهم اولا، مش كده؟ طيب انت تحب ربنا اول ولا هو اللي يحبك اول؟ هو اللي يحبك اول، ما هو لو ما حبكش مش هتتهدى ابدا، فلازم هو يحبك اول. طب يحبك ازاي؟ بطاعتك اليه وبعمل الصالح وبالتوبه والاستغفار، التسبيح والتعظيم والتهليل والتمجيد، بقراءه القران، بالصلاه بالليل والناس نيام، انك تقدم عليه بالخير. هذا يا رب انا بيدك ما عصيتك، انا بطيعك، انا كذا انا كذا انا كذا، يقوم يحبك. المثل الاعلى، لو عندك ولدين، واد شاطر في دروسه، بيسمع الكلام، بتبعته مشوار سريع، مخلص، طيب، بيصلي كويس، واد تاني بايظ، كل ما تقول له اعمل حاجه ما يعملهاش، خايف في المدرسه، خايف في الشغل ما بيصليش وهكذا. اي الولدين احب اليك؟ مش محتاجه فتاك يعني. اي الولدين احب؟ الطائع لكل الراجل يسمع الكلام. ها ده يا اخي لو انت قاعد في البيت لو تسالني يا ولد وعندك خمس عيال اسرع واحد قام هو اللي انت بتحبه. على قدر من يتقبل او يتلقى الامر فيقول سمعنا واطعنا بسرعه ونلبي، على قدر التلبيه دي بياتي الحب. فانت ما تقعدش تقول في الطاعات بكره ان شاء الله هصلي، بكره ان شاء الله هتوب، بكره ان شاء الله هزكي، بكره ان شاء الله هحج، بكره ان شاء الله هعتمر، بكره ان شاء الله. انت مش عرفك انك هتعيش لبكره. في عندنا قاعده لأي إنسان يسمع قال الله وقال رسوله بفعل أمر حتى وصلت إلى يا أيها الذين آمنوا، إذا سمعت النداء من رب العالمين بياه فما عليك إلا أن ترعه سمعك وكلك ثم تلبي، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. بس أما ربنا يقول يا بني آدم هيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا، إما يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يبقى ده خير، أقول لا تقربوا الزنا يبقى ده شر بينهك عنه. يبقى لما بتسمع النداء لك هذا النداء من الله لك لأنه يحبك ويريد أن يعطيك شيئا، إما يعطيك خير تتقرب إليه به وإما يعطيك شر هيضرك ما تعملوش. يبقى أنا استجابتي تكون بطيئة ولا سريعة؟ اللي في مصلحتي إيه؟ سرعة التلبية. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كأن حياتك لا تنفع أبدا في الدنيا أو حياة الآخرة على جودة، لا تنفع أبدا بغير طاعتك وولائك ومحبتك لله. فإذا أحب الله عبدا نادى جبريل وقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل فينادي جبريل يا أهل السماء ألا إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. حب الناس خير بين الناس، قيمة بين الناس، وزن بين الناس. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل يا جبريل، نعم يا رب، إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل لأنهم يفعلون ما يؤمرون. ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء ألا إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، اكرهوه عشان ربنا ما يحبوش، فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغضاء في الأرض. ما يتوفقش في حاجة أبدا أبدا، كل حاجة مسدودة في وشه. يقول الله طب كل ما أعمل حاجة ما بتمسكش معايا. إن رحت أصطاد أطلع كوز حتى ما أطلعش سمك، مش معايا حظ خالص. أنا عقل أزق نقول له يا أخي راجع نفسك، العلة مش في الكون، ها مش في الله عز وجل وقدره، العيب فيك أنت. شوف انت، انت فين من ربنا؟ انت فين من الدين والاسلام؟ ارجع كده لنفسك وشوف، وحاول لو فيه طريق مسدود سلكه، لو فيه خط معوج اعدله، لو فيه شيء مش مظبوط جواك قل بس انا اتوب الى الله اصلحه، وشوف ربك يعمل معاك ايه. تجد الخيرات تتوالى عليك كثرة من الله تبارك وتعالى إذا قدمت بين يديه ما يدل على إنك تبت فعلا، ما يدل على إنك بتحبه فعلا. بتحبه إزاي وأنت نايم ليل نهار في المعاصي؟ تحبه إزاي؟ إن المحب لمن يحبه إيه؟ مطيعه. طاعتك دي على قدر الطاعة ومقدار الحب لله. بتحب النبي وبتكره سنته كره العمى، يبقى بتحبه إزاي؟ كذاب. يبقى ده الكلام كله كده. اللي بيحب يا جماعة، اللي بيحب يندمج في من يحب، ما يعملش حاجة هو بيكرهها أبدا، ما يعملش حاجة تزعله منه أبدا، تلاقيه دايما على وفاق بأمره. شوف ايه اللي يبسطه علشان يعمله. عندكش عيل صغير كده في البيت خليك كده بس واقف اصلي وانت بتصلي يجي يقف جنبك كده وبعد ما تخلص قول له بسم الله ما شاء الله حبيبي سقفله كده وبوسه وقول له ما شاء الله عليك انت بتصلي تلاقي كل شويه لما يلاقيك قاعد لوحدك في المكان نفسه يجي يجي يقول لك بص ويعمل نور ايه عشان يبسطك عايز يسعدك لان ده شيء بيفرح ابوه اللي هو بيحبه فعشان الطفل اللي لسه عنده سنه ده عرف ان ده بيعجب ابوه وهو بيحب ابوه كل ما بيحب يبسط ابوه منه يعمل ايه يعمل الشيء اللي يفرحه ولله المثل الاعلى ها يبقى انت كل ما تحب انك انت ها ركز بقى ارجع للدرس كل ما تريد ان تضحك رب العالمين خيرا لك واعمل شيء ايه طيب مش ربنا بيفرح بتوبه العبد مش النبي اللي قال الله يفرح بتوبه العبد ها كفرح من الام ولدها او احدكم اذا كان على بعيره في ارض فلاه وراح منه البعير وبعدين لقيه مش كده مش ربنا بيفرح بهذه التوبه طب ما تفرحه ازاي اللهم اني تبت اليك ورجعت اليك فيها حاجه دي صعبه مش ربنا قال فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا مش الارزاق بتيجي بالاستغفار ما تستغفر ربنا ما طول ما انت قاعد بدل ما انت قاعد تتكلم في كذا وكذا استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين مش هتكلفنا حاجه يا جماعه والله والله احنا ما نستهونش بالامور دي امور بسيطه جدا جدا جدا ان الرمال ان الجبال من الحصى هات شويه رمل وابدا حط رمله في رمله في رمله في رمله في رمله تعمل جبل عود كبريت ممكن يولع بلد ومعظم النار من مستصغر الشرر صح ولا لا يبقى انا ما استهونش ده قال دخلت امرأة الجنة في ايه في شقة تمرة شقتها نصين ادت لبنتها بتمرة وادت لبنتها النص الثاني النبي قال ايه برحمتها هذه رحمها الله وادخلها الجنة وامرأة اخرى دخلت النار في هرة في قطة لا هي تركتها لا هي اطعمتها ولا تركتها تأكل بالخشاش الارض يبقى الامور عندنا ما نستهونهاش كما قال الله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم وقال جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون انت مش في دماغك انت هتيجي منين او السؤال هيجي لك على ايه او النار هيتفتح بابها ليك ازاي بسبب ذنب نوح ولا الجنه هيفتح بابها لك بسبب الحسنه دي فلا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او طليق ما تستهونش بضحك تستهونش انك انت واحد صاحبك شفت لي هتكلفني حاجه بس وبعدين بوز زي ما انت عايز بعد بس مش نفاق لا ده قال تبسمك في وجه اخيك طب انت غني عن الصدقات دي غني عن الحسنات دي ها استجلب ما تستطيعه من الحسنات بل ان الله تبارك وتعالى يحب من احب لقاءه كمان ويتودد له ويرفق به ويحلم عليه كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كما عند البخاري من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه امت سيدي عائشه يا رسول الله كلنا يكره الموت مين فينا بيحب يموت محدش قالت يا رسول الله كلنا يكره الموت فقال ليس ذاك مش ده انما القضيه ان العبد المؤمن اذا حضرته الوفاه اللي قدم بقى خير وكان طائع في الدنيا وكان مصلي صائم عابد لله عز وجل اذا جاءته الوفاه بشرى برضوان الله وجنته فاحب لقاء الله فاحب الله لقاءه وان العبد العاصي اذا جاءته الوفاه بشر بغضب الله وسخطه فكره يعني هيموت اهو قال له يا أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان ورب راض عنك غير غضبان، الجنة ونعيمها جاي لك اهو. يبقى فرحان ونفسه يطلع ولا لا؟ نفسه يخلص بقى بسرعة. إنما الثاني يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب، تعمل ايه؟ فتفرق في جسدك. يبقى شتانة شتانة بين هذا وايه؟ هذا وذاك. بل وإن العبد العاصي إذا بشر بسخط الله وغضبه أو عذابه كره لقاء الله، فكره الله لقاءه. وعند البخاري أيضا رب العالمين بيحب كلامه بكلها أسباب الرفق والحلم من الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إزاي ربنا بيسمع؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. يبقى بيحبهم ولا ايه؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صعبة؟ اما تعرف ان ربنا بيحب الكلمة دي تقوم تقول له سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يبقى انت عملت ايه؟ تذكر دايما دايما زي الطفل الصغير اللي قدام ابوه علشان يديله بوسة او يديله تمرايه او يطبطب عليه، هو بيعمل كده ما بقى عشان ايه؟ بيبين انه بيحبه ولا لا؟ بيبين له هنا شو زي ايه تعمل كده؟ تودد، تقرب، تلطف بين يدي الله عز وجل. اعمل اي شيء، اعمل اي شيء يدل انك بتحب هذا الاله وتريد فرحه، تريد حبه. طبعا فرحه ما تتطورش بقى للتطور بتاع جسم بتوع الكلام، لا، انا اقصد ايه؟ الله يفرح بتوبة العبد. فلما انا اقول ايه عشان فرحه يبقى احنا من مصلحتي انا، لكن هو انا تبت او ما تبتش لن ينتفع ولن يضر. انما الله يفرح بتوبة الايه؟ الله يرضى حق من عبده يفعل كذا وكذا كما قلنا في الحديث. بكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكما في القرآن إن الله يحب المحسنين ويحب الشاكرين، مش كده؟ ويحب الصابرين ويحب المتقين ويحب الذاكرين ويحب المؤمنين ويحب الصابرين ويحب الصالحين، صح ولا لا؟ فأنت كل واحد من دول، المتقين الصالحين المحسنين المتطهرين، كل من دول عشان تصل إلى محبة من؟ محبة الله عز وجل. يعني آخر حاجة، بل إن الله عز وجل يحب الأثر الطيب للإنسان الطيب، كما في الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم من أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين، ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين. أما القطرتان، قطرة دموع من خشية الله، نقطة دمعة، وقطرة دم في سبيل الله، تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله في الجهاد، وأثر في فريضة من فرائض الله. يعني وانت جاي للصلاة، وانت رايح تصلي، وانت ماشي تصلي، وانت معك 5 جنيه كده، فلان عطاها لك تديها لفلان الفقير ورايح له، أثر في سبيل الله، مظبوط؟ تماشي أثر في سبيل الله. والله يقترب منك ويتودد إليك ويتحبب إليك ويترفق بك، كما عند البخاري آخر حديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، يبقى الحديث إيه؟ قدسي. قال الله عز وجل: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. ترى ناخد من الحديث ده جملة بسيطة جدا وقفلت، جملة بسيطة جدا: الله لا يتقرب إليك إلا إذا تقربت إليه، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ما هو قاله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يبقى أنت لازم تتوب، وسارعوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة. يبقى أنت على قدر ما تستطيع الوقت قبل كمان شوية، السنة اللي أنت فيها بمجرد ما يجي لك خبر إن كذا حرام، خلاص حرام، ها؟ ما عدش استنهم بقى. طب ليه؟ طب اقنعوني. طب عشان ايه؟ طب هو انت متأكد ان القرآن جت لفلان الفلاني شيخ او قال لك؟ قال الله عز وجل ان الخمر انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الخمر حرام يا عم الشيخ، حرام، انتهى الموضوع. ما تقعدش تقول لي طب بس يعني لو ان واحد جاب ازازه بيره وحط عليها شويه مش عارف ايه، ولا اصل الدكتور قال لي اصل انا متعود. الكلام ده كله كلام لا يسمن ولا يغني من جوع. دي حلال ولا حرام؟ حلال. خلاص اتفضل. حرام، انتهى الموضوع، مفيش فيه نقاش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره. ما تنفعش تختار، ما تنفعش تقول بكره هتوت. اكثر اهل النار من امتي المسوفون. عارف المسوفين اللي هم دول؟ غدا سوف اتوب، غدا سوف اصلي، غدا سوف اتحجب، غدا سوف افعل، غدا وهكذا. انت بتسوف ليه؟ ما هي كل مية ذنوب تكتب عليك. وما ادراك لو تبت ان تقبل لك التوبه. ضمنت؟ انت ضمنت لما النهارده، بص يا سيدي، النهارده انا عليا 10,000 جنيه ومعايا 2000 ثلاثه، فقعدت اقول اشتغل بالاثنين ثلاثه وما تسدش العشرة، ففي فوايد. بكره ب 11، الشهر اللي بعده هو كام؟ 12. انا عايز اقول طب السهوله في قضاء الدين لما يكون قليل ولا لما يكون كبير؟ كل ما الدين قل كل ما كان سلاله ايه؟ اهون. وكل ما الدين زاد كل ما تعثر الانسان في قضائه. اللي النهارده عليه 2000 جنيه مش زي اللي عنده 100,000، اللي عليه 100,000 مش زي اللي عليه مليون. فانت الذنوب الكتيره دي كل ما تقول النهارده انا بعمل ذنب معين والذنب ده باخد عليه 10 ذنوب كل يوم، كل ما بتاجل بيزيد ذنوبك ولا لا؟ بتزيد. كل ما اقول بكره بيزيد، بعده بيزيد، بعده بيزيد. ها؟ طب انا ضمنت اغفر العشره لما اخليهم 100؟ ما ضمنتش. مظبوط؟ انما وما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم الى ان يقولوا ايه؟ بس سمعنا واطعنا. خلاص يا رب احنا قبلنا الكلام، حلال على العين والرأس، حرام خلاص احنا بعيد عنه. ها؟ ويا رب ساعدنا وباعد بيننا وبين الخطايا وبين الذنوب وبين كذا، كما باعدت بين المشرق وايه والمغرب. من جعل هذه خطوة في حياته اولى انه يتودد الى الله ويتقرب اليه، لا نال من رب العالمين الرفقة، ولا نال من رب العالمين الايه الحلمة، ونال من رب العالمين الود والكرم والعطاء والمنة والفضل الذي لا يستطيع أن يحصلهم أبدا إلا من مين؟ إلا من الله رب العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ما كان من خطأ أو ذلل أو سهو أو نسيان، وأن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وأن يجعل رضاه أحب إلينا من كل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.